بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وكأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يقول إن استعمال الإزار في تكفين المرأة، استعمال إزار الرجل في تكفين المرأة، أنه لا بأس، ولكن ينبغي أن يكون هذا الرجل من محارمها حتى يكون الحكم مطابقا للدليل، حتى يكون الحكم مطابقا للدليل، أن يكون هذا الرجل من محارمها. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لنا: يرسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال: أشرقناها إياه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن حماد. عبد الرحمن بن حماد هو الشعيثي البصري، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 210، إذن هذا قديم الوفاة، ومع ذلك ليس بالقوي كما قال الحافظ الذهبي في الكاشف، قال ليس بالقوي. وأما الحافظ قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، وأخرج حديث البخاري والترمذي، وليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. والبخاري رحمه الله استفاد برواية عبد الرحمن بن حماد على ما فيه من الكلام، استفاد علوا، يعني علوا مميزا، لأنه هذا عبد الرحمن يحدث عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون البصري الإمام المتوفى سنة 51، يعني قبل ولادة البخاري بأكثر من 40 سنة توفي ابن عون. فتأمل، ليس بينه وبين ابن عون إلا راوي واحد، ثم إنه توبع، يعني هذا الحديث معروف، حديث معطية. قال عن محمد بن سيرين عن معطية أنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وتقدم هذا الحديث الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى النسوة إزاره في تكفين ابنته، فهذا الدليل أنه لا بأس بتكفين المرأة بإزار الرجل، وكما تقدم ينبغي أن يكون هذا من المحال. ثم قال رحمه الله: باب يجعل الكافور في آخره. يجعل الكافور في آخره، أي في آخر الغسل، في الأخيرة، لا تعارض، لأن إذا في آخره أي في آخر الغسل، وفي الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة، وهذا كما جاء في الحديث. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حارث بن عمر قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج فقال: ارسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن إماء المسك، واجعلن في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا كافور، فإذا فرغتن صفحة معطية رضي الله تعالى عنهما بنحوها، وقالت إنه قال ابسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها، قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر. حامد بن عمر هو البكراوي البصري قاضي كرمان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 33 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم فقط، يعني من أصحاب الكتب الستة. وحامد بن عمر رحمه الله من أحفاد الصحابي الجليل أبي بكر الثقفي، ولذلك قيل له البكراوي. أنه قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الإمام الجليل الثقة الثبت المتوفى سنة 79 و100، عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الحديث. والشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلنها ثلاثا أو خمسا، قال بماء وسد، واجعلنا في الآخرة كافورا، أي في الغسلة الأخيرة يجعل الكافور. وفي سنن أبي داود أن محمد بن سيرين رحمه الله، وكان من أعلم الناس بإحكام الأموات، وقد أخذ الغسل عن أم عطية، أنه كان رحمه الله يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء وسد، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء وكفر. وهذا العمل من محمد بن سيرين ظهر أنه على الغالب، يعني الغالب أن ابن سيرين يغسل الأموات ثلاث مرات، وربما زاد كما جاء في الحديث، لأن هذا مرجعه، جعل النبي المرجع في ذلك إلى اختيار من المغسل، إلى اختيار الغاسل، وهذا بحسب الحاجة، يعني ليس إذا كان الإنسان ينظر لغيره فالنظر إنما يكون مبنيا على المصلحة وليس على التشهي والهوى، فبحسب المصلحة. فهذا التطبيق العملي من محمد بن سيرين هو كالشرح للحديث، لأن العلماء اختلفوا هنا في موضعين، في مسألتين. وهذا التطبيق العملي من محمد بن سيرين يبين لنا الراجح إن شاء الله في المسألتين. المسألة الأولى: هل السدر يكون في الغسلة الأولى أم في جميع الغسلات؟ بناء على فعل ابن سيرين يكون في جمع الغسلات، وهذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني أن يجعل السدر في جمع الغسلات. والمسألة الثانية: الكافور هل يجعل في الماء في الغسل أم في الكفن؟ هذا أيضا فيها خلاف، ولذلك بعض العلماء هنا أراد أن يلتمس لماذا البخاري فصل الكافور عن الغسل. يعني البخاري رحمه الله كما تلاحظون في تبويباته كان يبحث مسألة التغسيل، ثم انتقل إلى مسألة التكفين، فقال: هل تكفن المرأة في إسهال الرجل؟ إذا انتقل الآن إلى الكفن، ثم رجع وقال يجعل الكفور في آخره. فظاهر الترتيب أن آخره يرجع إلى الكفن، لأنه رحمه الله الآن انتقل إلى التكفين، وظاهر الترتيب، ولكن الظاهر والراجح في الحديث أن الكافور يكون في الغسل وليس يكون في الكفن. طب لماذا البخاري هنا أخل في الترتيب، أخر الكافور؟ الحافظ ابن حجر يقول: لعله يريد الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، لأن الأوزاعي وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الكافور يكون في التكفين وليس في التغسيل، والراجح أن الكافور يكون في التغسيل، وهذا لا يمنع أن يطيب الكفن كما سيأتي إن شاء الله. إذن واجعلنا في الآخرة كفورا، أي في الغسلة الأخيرة، وكان محمد بن سيرين يطبق ذلك عمليا. هنا ملاحظة أيضا: تقدم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الفتح إن الروايات التي في الصحيح ليس فيها أو سبعا أو أكثر من ذلك، وقال إن هذا يعني قال إن الحديث فيه أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذه الرواية، الرواية الثانية، أو سبعا. ما في جمع بين سبعا أو أكثر من ذلك، يقول ما في رواية في الصحيح، يقول إلا رواية عند أبي داود، ولا تقدم الحافظ ذكر ذلك، والقسطلاني نقل عنه ذلك أيضا في شرحه، نقل عن الحافظ هذا التقرير، قال إن الرواية فيها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذه رواية، الرواية الثانية ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ما هي الرواية الثالثة التي انتقدها؟ الجمع بين كلمة سبعا أو أكثر من ذلك، يقول ما فيه، قال إلا عند أبي داود، علما بأنها الآن تنظرون إليها وترونها رأي العين في البخاري، أليس كذلك؟ وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. هذه الرواية أماما، والحافظ يقول إنما هي عند من؟ أبي داود. ولذلك أردت أن أقف على كلام الحافظ، ما تعليقه على هذا الموضع؟ فالحافظ رحمه الله كأنه ذهل عنه، ما انتبه له، مر عليه مرور الكرام، وكذلك فعل القسطلاني. ثم رجعت إلى أبي داود لأقف على ذاك الحديث الذي أشار إليه الحافظ، رأيت أن أبا داود رحمه الله روى الحديث من طريق حماد بن زيد عن أيوب، وهنا الحديث من طريق من؟ حماد. فكأن في رواية حماد بن زيد الجمع بين كلمة سبعا وكلمة أو أكثر من ذلك، هذه رواية حماد، ولكن أبا داود رواها من طريق محمد بن عبيد، وهنا البخاري رواها من طريق حامد بن عمر. ففي رواية حماد بن زيد الجمع بين كلمة سبعا أو أكثر من ذلك. ومع ذلك ينبغي أن تحمل هذه الرواية على الرواية الأخرى، فنقول إن الراوي جمع بينهما، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذه الرواية صحيحة، والثانية ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وتحمل كلمة أكثر من ذلك على رواية السبع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكره الزيادة على سبع. وبعض العلماء قال إنه صرف، ولذلك الحافظ ابن عبد البر يقول إنه، يقول الحافظ لا أعلم أحدا من العلماء أجاز الزيادة على سبع، يعني هذا كالإجماع تقريبا والاتفاق بين العلماء على الوقوف عند السبع، وهذا كالشرح للحديث والتفسير له، أن كلمة أكثر من ذلك ينبغي أن تحمل على وأن نقف فيها على سبع، والله أعلم. ولكن تأملوا كيف الحافظ عزى ذلك إلى أبي داود وهي في البخاري، وفوق كل ذي علم عليم، سبحان الله. وقالت إنه، لا موجود في الفتح، في النسخة التي في الفتح موجود، والظاهر أنها هكذا في النسخ كلها، يعني الظاهر هكذا، لو لم تكن كذلك لنبه القسطلاني، لقال هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ. وأيضا يعني مما له علاقة بهذا الكلام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن حماد هذا في مقدمة الفتح، ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الراوي ليس له إلا هذا الحديث في البخاري، ولكن الحافظ ابن حجر حصل له أيضا ذهول، هنا حصل له ذهول، فقال إن عبد الرحمن بن حماد ليس له إلا موضع واحد في الجنائز، وهو حديث عن أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض، وهذا ذهول من الحافظ، لأن الحديث ليس هو هذا، وإنما الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ذهول آخر الحافظ، والله المستعان رحمه الله. هذه يعني قطرت في بحر هذه الأشياء، ولكن ما أحد من العلماء معصوم، يذهل ينسى يخفى عليه شيء يجهل أشياء، والحمد لله، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري: باب نقض شعر المرأة. نقض شعر المرأة لأنه كان الغالب على النساء، ولا زالت هذه العادة الموجودة عند بعض النسوة أنهن يظفرن شعورهن. فالمرأة إذا توفيت وشعرها بطائر ينقض شعرها عند الغسل. قال الحافظ ابن حجر: فائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. هذه فائدة النقض. إذن من السنة أن ينقض شعر المرأة إذا كان ضفائر، أما إذا كان منشورا فإنها تغسل هكذا ثم تظفر، يظفر شعرها. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت سواء كان رجلا أو امرأة، حتى لو كان رجلا، ويصنع هذه الضفائر موجودة عند بعض الناس عادة، وكانت موجودة كثيرا في العرب في القدم، ينقض أيضا هذه الضفائر، ولكن هذا بحسب العادة. الآن تظفير الرجل لشعره يعني هل هو مقبول عادة؟ ليس مقبولا، وليس من عادة الناس اليوم أن يفعلوا ذلك، ولو فعله رجل لأنكر الناس عليه وانتقدوه. والآن بعض الشباب طلع لي الآن بظاهرة عجيبة، يلم شعره من الخلف ويجعله كذيل الحصان، ما يعرف عند النساء بذيل الحصان، يجعله ظفيرة في الخلف، وتجده مبسوط فرحان يعني وكأنه يسبح فوق السحاب بهذا. سبحان الله العظيم، من فين دخلت هذه العادة؟ من الكفار. ولو دخلوا جحر ضب دخلت. هؤلاء الشباب مساكين، تقليد في كل شيء حتى في هذه العادة القبيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تجد لام الشعر ظفيرة كأنه فتاة، كأنه فتاة، ما يبقى إلا أن يضع الحلق والأسباق على وجهه حتى تكمل الصورة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الإنسان حتى ولو كان عاصيا ينبغي أن يكون رجلا، أن يظهر الخشونة والرجولة حتى لو كان عاصيا، أما أن يجمع بين الفسق وبين التخنث والتشبه بالنساء والتشبه كذلك بالكفار. وربما الكفار يا أخواني عندهم شذوذ كثير جدا. كثير من الرجال هناك في الغرب من الشاذين هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء والعياذ بالله، فهم يضعون هذه الأشياء، يضع هذه الضفيرة ويضع الحلق في أذنيه، وربما وضع الأسباق ما يسمى بالمكياج، لأنه أصلا من هؤلاء الشاذين، يسمونهم المثليين، يأتون بأسماء كذا جميلة، المثلي. هو مو مثلي، هو ملعون، ملعون شاذ خبيث، يعمل عمل قوم لوط، يعمل عمل قوم لوط، هذا ملعون. قال مثلي، نعوذ بالله. شوف كيف التزيل للفظ. هؤلاء المثليون بلغة الغرب يفعلون هذه الأشياء، يتشبهون بالنساء في شعورهم وفي، وشبابنا هنا المغفل الذي لا يدري يتشبهون بهم في هذه الأفعال ولا يعرفون إيش المقصد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة قرون، قال الإمام البخاري حدثنا أحمد، أحمد هو أحمد بن صالح المصري، أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا الثقة الثبت الفقيه العابد، أنه قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه أنه قال قال أيوب ابن أبي تميم السختياني وسمعت حفصة بنت سيرين. هذا معطوف لأن أيوب حدث بهذا الحديث عن محمد وعن أخته حفصة أنها قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون أي ثلاثة أظفار نقضنه في البداية قبل التغسيل نقضنا الشعر نقضنا الأظفار الموجودة في الأصل ثم غسلنه بعد النقض ثم ظفرنه مرة أخرى ثم جعلناه ثلاثة قرون يعني أولا تنقض الأظفار الموجودة ثم يغسل الشعر والرأس ثم يظفر ثلاثة أظفار وتلقى خلف الميتة هذا هو الصحيح والبخاري رحمه الله يريد الرد على بعض العلماء كالحنفية الذين يقولون ما يظفر الشعر وإنما يلقى في الخلف أو يجعل على الوجه والصحيح أنه يظفر والله أعلم ثم قال رحمه الله باب كيف الإشعار للميت يعني الإشعار المراد الثوب الذي يلف به الميت أولا الثوب الذي يلف به الميت أولا كيف يكون هل يكون إزارا أم يكون لفافة هذان قولان للعلماء هل يكون إزارا أم لفافة ثم هذا لو جئنا بإزار وأردنا أن نضعه على الميت هل نضع إزارا فقط أم لفافة مباشرة هذه فيها خلاف والحديث يدل على أن الإشعار للميت يكون على هيئة اللف اللف للبدن وليس الإزار ولكن الأثر الذي ذكره عن الحسن يفيد أنه إزار ونشوف قال رحمه الله وقال الحسن هو البصري وهذا رواه عنه ابن شيبة قال الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع هذا الأثر عن الحسن يبحث في تكفين المرأة وهذا الأثر يفيد أن المرأة تكفن في خمسة أثواب وهذا مذهب الجمهور خمسة أثواب إزار ودرع وخمار وفي لفافتين خمسة أثواب فقوله هنا الخرقة الخامسة إذن كلمة الخامسة تفيد أنها خمسة أثواب الخرقة الخامسة هنا الحسن رحمه الله يقصد الإزار يقصد اللفافة الأولى الإزار الأول قال تشد به الفخذين والوركين تحت الدرع إذن هذه البداية البداية أن نضع إزارا ثم بعد ذلك درعا الدرع والقميص الثوب بعد ذلك مقنعة خمار أعلى البدن بعد ذلك لفافة وبعدها أو ملحفة كما هو شيء حديث لكنه ضعيف عند أبي داود وغيره أنها ملحفة والفقهاء يقولون في لفافتين إذن هكذا الجمهور ذهبوا إلى أن وهذا ما الأثر عن الحسن البصري يفيد ذلك خمسة أثواب وذهب بعض المحققين إلى أن المرأة كالرجل في هذا يعني تلفي ثلاثة أثواب وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم المرأة يكفنونها في ثلاثة أثواب كالرجل ولا حرج في ذلك المقصود أن يستر الميت والحمد لله لكن الآن الإشعار كيف يكون أثر الحسن يفيد أنه إزار لأنه ماذا قال تشد به الفخذين والوركين إذن هذا هو الإزار وفي الحديث يأتينا أنه ما هو إزار وإنما هو لفافة طيب ما الفرق بين الإزار واللفافة الفرق أن الإزار لا يستر كل البدن وإنما الإزار يكون لجزء من البدن بين السرة والركبة بين السرة والركبة لقوله الفخذين والوركين بين يعني الإزار يكون في موضع واحد فقط بين السرة والركبة اللفافة تكون لكل البدن الآن السؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى إزاره للنسوة وقال أشعرنا إياه. ماذا فعلنا؟ الظاهر أن هذا لم يكن إزارا لها فقط، وإنما كان لفافة كما ذكر ذلك الراوي، كما ذكر ذلك الراوي. إذن الحديث يخالف الأثر. ما هو اختيار البخاري؟ الله أعلم. وكأن البخاري يذهب إلى أن الإشعار يكون لفافة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادلن لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، ان رايتن ذلك بماء فسد، واجعلن في الاخره كافورا، فاذا فرغتن فاذنني. قالت: فلما فرغنا القى الينا حقه فقال: اشحقنها اياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بنات. وزعم أن الإشعار أخفناها فيه. وكذلك كان المسلمين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تغزر ولا تغزر. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن صالح المصري أنه قال: حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال: أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره أنه قال: سمعت ابن سيرين. هذا كالإسناد الأول، ولكن في مغايرة. ما هي المغايرة؟ في الأول عن حفصة، وهذا عن محمد. يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها. أم عطية من أهل المدينة، محمد بن سيرين وحفصة من أهل البصرة. كيف اللقاء حصل؟ هنا بين محمد بن سيرين كيف حصل اللقاء. يقول: امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قدمت البصرة تبادر ابن لها فلم تدركه. قيل لها لما كانت في المدينة، قيل لها: إن ابنك مريض، وكان من المجاهدين، والظاهر أنه جرح. فقيل لها: إن ابنك مريض، فسافرت من المدينة تريد أن تدرك هذا الولد، تدرك ابنها المريض في البصرة، ولكنها توفي قبل أن تدخل البصرة. توفي رحمه الله، وتوفي قبل دخولها بيوم أو بيومين، لذلك قال: تبادر ابن لها فلم تدركه. توفي قبل دخولها البصرة. في هذه الأثناء، في هذه السفرة، سبحان الله، حدثتهم بهذا الحديث، وهذه سفرة مباركة، نقلت هذا العلم إلى علماء البصرة، وأصبح هذا الحديث أصلا في الأمة في هذا الباب، بغسل الميت. قال: فحدثتنا أنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا إلى آخره. الشاهد في الحديث قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. قال: ولا أدري أي بناته. القائل هنا أيوب. وزعم أن الإشعار، أي أيوب زعم أن الإشعار الففنها فيه. الففنها فيه يعني يجعل ذلك لفافة لجميع البدن، وهذا يخالف الإزار، أن الإزار لموضع في البدن. فالآن لأن الإزار يلبس هكذا، ولكن هل يوضع هكذا للميت؟ الجواب لا. الراوي يقول هنا: إنهم جعلوا إزار النبي لفافة لابنته رضي الله عنها. يقول: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. يعني القطعة الأولى، الخرقة الأولى بالنسبة للمرأة، كيف نصنع فيها؟ نجعلها لفافة، أن نجعلها لفافة. وهذا فهم ابن سيرين للحديث. ولكن في الأثر عن الحسن، ما الذي في هذا الأثر؟ أن تجعل هذه الخرقة إزارا. إذن في أثر الحسن أن تجعل إزارا، وفي الحديث أن تجعل لفافة، وهكذا كان ابن سيرين يأمر. إذن عندنا المذهبان، مذهب الحسن ومذهب لابن سيرين، وهما شيخا البصرة. وكأن البخاري رحمه الله كأنه يرى أن الأمر واسع، أو أنه أورد الحديث ليرد على أثر الحسن، وبناء على ذلك يكون اختيار البخاري أن الخرقة الأولى في المرأة تكون لفافة، وهذا الراجح والله أعلم، هذا الراجح. والآن الناس يفعلون ذلك، يفعلون ذلك والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ نعم يجعل، وإنما ذكر هذه الترجمة بصيغة الاستفهام لإشارة إلى الخلاف في ذلك. نعم نسمع الحديث. قال له البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم المذيب عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع: قال سفيان ناصيتها وقرنيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة الكوفي، قال في الكاشف حافظ عابد، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520، وحديثه في الكتب الستة. والبخاري رحمه الله يكسب من قبيصة بن عقبة علوا أيضا في الإسناد، وإن كان قبيصة بن عقبة تكلم في روايته عن سفيان. ابن معين رحمه الله تكلم في رواية قبيصة، تكلم في رواية قبيصة عن سفيان الثوري، ولكن هذا لا يضر لأن الحديث ثابت من غير طريق قبيصة. وقد أشار إلى متابعة لمن البخاري رحمه الله أساق، وأشار إلى متابعة لوكيع، وقال وكيع قال سفيان عن هشام. هشام هو ابن حسان القردوسي البصري أيضا، وثقة من أوثق الناس في محمد بن سيرين، توفي سنة 48 الطبقة السادسة. عن أم الهذيل، أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، هذه كنيتها. عن أم عطية رضي الله عنها أن قال: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعني ثلاثة قرون، أي ثلاثة أظفار. وقال وكيع في رواية وكيع توضيح أكثر، قال سفيان ناصيتها وقرنيها. يعني كيف التظفير حصل؟ الشعر الذي على الناصية جعلوه ظفيرة، ثم جعلوا ظفيرة إلى جهة اليمين وظفيرة إلى جهة الشمال، هكذا ظفر الشعر. ثم قال رحمه الله: باب يلقى شعر المرأة خلفها. هذه السنة خلافا لمذهب أبي حنيفة كما تقدم، كما قلت هذه السنة، بعدما يظفر ثلاثة أظفار يلقى خلفها في الكفن. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان أنه قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يقسمنها للسدر وطرا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأثرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن هشام بن حسان، هذه متابعة الحديث الأول. وكيع عن سفيان المتابعة تامة لقبيصة، وهذه المتابعه قاصره لقبيصه، اليس كذلك؟ انه قال حدثتنا حفصه الحديث. وتلاحظون ان البخاري يعتمد كثيرا على هذا الحديث، هو الاصل في هذا الباب. وتلاحظون ان البخاري رحمه الله استنبط جل احكام الغسل من هذا الحديث، وهو كذلك. الشاهد فيه قال: فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقه فظفرنا شعرها ثلاثه قرون والقيناها، اي القرون الاظفار خلفها، هذا الشاهد في الحديث. اذا ملخص ذلك من هذه الروايات ان شعر المراه اذا كان مظفرا ينقض ثم يغسل ثم يظفر مره اخرى ثلاثه قرون، الناصيه قرن، الجهة اليمين قرن، الشمال قرن، ثم هذه القرون، هذه الأظفار الثلاثة تجمع وتلقى خلفها. والحمد لله رب العالمين.